فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى فضائل الآي، ومع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. لا زال الحديث متصلا عن سورة الأحزاب، ونأخذ بعض الآيات التي تحدث فيها الله عز وجل عن بعض الأمور الاجتماعية التي كانت في المجتمع المدني. يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تمر هذه الآية تكرارا ومرارا، ولكن التفصيل في معنى هذه الآية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال ربنا هو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المقصود بالنبي هنا قطعا هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء بسبب النزول إن هذا كان أيام غزوة تبوك، وهذا فيه نظر لأن الأحزاب قبل، لكن أحيانا إذا صح النزول يمكن يفهم على المعنى التالي: قد يأتي نفير للجهاد، فيأتي إنسان ضعيف الإيمان أو يميل إلى النفاق يريد عذرا، فماذا يقول؟ يقول: يا رسول الله دعني أستأذن أبوي، دعني أستأذن أبوي. فأنزل الله جل وعلا قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سواء صح سبب النزول أو لم يصح. نأتي لمعنى الآية. أولى هنا بمعنى أشد قربة، أشد قربة في ماذا؟ في النصرة من أنفسهم. تحرير الآية كالتالي: النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فما من نفس مسلمة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لها الخير ويدفع عنها ما أمكنه الشر، فيما أتاه الله من علم يبين لتلك النفس المصالح لتقربها والمفاسد لتتركها، في حين أن نفسك التي بين جنبيك قد يخفى عليها بعض المصالح فلا تأمرك بها، وقد تعرف بعض المفاسد لكن يغلب عليها الهوى فتأتي النفس الأمارة بالسوء فتأمرك بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع هذا منه، لا يقع منه أن يأمرك بسوء، ولا يقع منه أن يردك عن مصلحة هي لك، وهذا من العصمة، وهذا من العصمة. فلما كان هذا فيه بدافع العصمة جاء الدافع الولاية التي أتاه الله جل وعلا إياها، فكان صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بأن يسمع قوله من قول كل أحد، فلا حاجة لأحد بعد ذلك أن يقول أستأمر أبوي. لما؟ لأنه إذا كان أولى بك من نفسك فمن باب أولى أن يكون أولى بك من أبويك. وهو صلى الله عليه وسلم ذكر كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه أولى الناس بالمؤمنين، فأخبر أنه من ترك مالا فلورثته، فهو رغم أنه أولى الناس به لكنه لا يأخذ من ذلك الإرث شيء. ثم أين العظمة؟ أنه قال: من عليه دين فليأتني، فيصبح هو عليه الصلاة والسلام يقضي دين من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوحات. وهذا كله يبين جليل المقام الذي أتاه الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة عند الله وأورثه الله جل وعلا هذه المكانة في قلوبنا، أصبح يترتب على هذا: بما أنه أولى بنا من أنفسنا فلا ريب أن نحبه أكثر من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا. إذن الآن تحررت القضية، فليس قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو أحب إليه من نفسي وماله وولدي والناس أجمعين قولا جزافا ولا أمرا بتكليف غير مقتدر عليه، لكن المؤمن إذا فقه أن هذا النبي لا يريد بك إلا الخير، وأن المصالح مهما عظمت قد دلك عليها، وأن المفاسد مهما كثرت قد حذرك منها، وأنه ليس كنفسك التي بين جنبيك أحيانا تأمرك بالسوء وتدفعك إلى المهالك وتزين لك الباطل، فهذا كل منتف عنه صلى الله عليه وسلم لما أتاه الله من العصمة ولما جبله الله عليه من الرحمة ولما في قلبه من إرادة الخير للمؤمنين جميعا. كل ذلك يرى المؤمن إذا وعى هذا الخطاب الرباني عن ربه جل وعلا أن حقه صلى الله عليه وسلم عظيم، فلا يتردد بعد ذلك أن يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حبا من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. فهذا بناء على هذا، وإذا فهمت العلة سهل للإنسان بعد ذلك أن يلتزم المحجة. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم ترضي على أزواجه، وذلك الذي ذكر في هذه الآية وأزواجه أمهاتهم. نعم، وأزواجه أمهاتهم. طبعا لابد من استصحاب الشرع كله في فهم القضية. وأزواجه أمهاتهم على الإطلاق محال. لماذا محال؟ عقلا، عقلا ونقلا. أين نقلا؟ الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومعلوم أن الرجل لا يكلم أمه من وراء حجاب. إذن ليس المقصود في قوله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم على إطلاق، إنما في أمرين: في تحريم النكاح فلا يحل أبدا نكاحهن رضوان الله تعالى عليهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عائشة بقيت أيما 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشد نساء تأيما، يعني لأنها تزوجها وهي صغيرة، مات عنها وعمرها 18 عاما. هذا الأول. الأمر الثاني زواج أمهاتهم في التعظيم والحرمة، وكل واحد في تعظيمهن وحرمتهن وإجلالهن وبيان قدرهن مثلهن مثل الأمهات. أما الخلوة بهن كما يخلو الإنسان بأمه فمنتفية، أما أن يكلمها الإنسان من غير حجاب كما يكلم أمه فمنتفن. أما ما قضية الإرث منتفن. بناتهن لو وجد لهن بنات لا يصبحن أخوات، وعلى هذا يقاس يعني أشياء كثيرة لا تعد. لكن في حرمة النكاح وفي تعظيم قدرهن وإجلالهن رضوان الله تعالى عليهن هن مثل الأمهات، وينادون بأنهن أمهات المؤمنين. تبقى مسألة: هل يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين؟ الجمهور على المنع، وهذا هو الصواب، فالحكم هنا لا يتعداهم إلى غيرهم، لأن لو قلنا بالتعدي إلى الخال صارت أمور كثيرة تفتح أبواب لا يمكن إغلاقها، لكن الأصل إبقاء الأمر الشرعي على ما هو عليه إلا بقرينة، وليست هناك قرينة تدل على هذا. وأزواج أمهاتهم، هذا قدر أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم، رضوان الله تعالى عليهن جميعا. وسبق لنا في حديث الإفك والكلام عن تلك الحادثة الحديث عن بعض مناقب عائشة رضي الله عنها، وفي هذه الحلقة وما تبقى منها بودنا لو عرجتم على قليل من أذكار وأخبار أمهاتنا. أولهن خديجة، امتازت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش معها وحدها قبل البعثة 15 عاما، وكافأها بعد أن نبئ لم يجمع معها امرأة، وهذا قمة الحد والوفاء. فهي كانت لوحدها هو غير نبي، فلما أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام لم يجمع معها أحد حتى ماتت، فما تزوج عليها مدة حياتها، ولقد كانت نعم المرأة والزوجة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحيح هي أعلى نسائه قدرا، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وكان لي منها الولد، صلوات الله وسلامه عليها كذا قال. فهذه خديجة، وهي بنت خويلد، ولها ابن أخ اسمه حكيم بن حزام، ولد في الكعبة في جوف الكعبة، وهو الذي اشترى لها زيدا، وزيد هو مولاها في الأصل، وهي التي أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اعتقه بعد ذلك. هذا يتعلق بخديجة رضي الله تعالى عليها. من أمهات المؤمنين سودة، وهذه أول من تزوج بعد وفاة خديجة، وهي المشهورة بأنها كانت بدينة جدا، يقال في التعريف ثبطة كما مر معنا في درس سابق، وقد وهي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قبل الناس، وهي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة. ثم تزوج عائشة رضي الله عنها، عقد عليها في مكة وبنى بها في شوال في المدينة بعد الهجرة. ثم تابعت أمهات المؤمنين، منهن جويرية بنت الحارث من بني مصطلق، وهذه كانت فيها ملاحة، فلما دخلت على عائشة أول الأمر ورأت حسنها قالت: علمت أن النبي عليه السلام إن رآها ستعجبه. طبعا النساء عرفنا بعضهن بعض، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها تريد أن تجمع مالا لقومها، تفك أسراهم، شيء من هذا يعني متعلق بما يترتب عن الغزو، فأشار عليها بأن خير لك من ذلك أنني أعينك وتزوجك، فوافقت فتزوجها صلى الله عليه وسلم. هذه جويرية بنت الحارث. صفية بنت حيي بن أخطب من نسل هارون بن عمران، هذه يهودية، وهذه تزوجها بعد فتح خيبر، وقعت في سهم غيره، ثم أخبر عنها فأبدل من وقعت في سهم 4 أرؤس، ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي وجد في خدها أثر ضربة، فسألها عنها شيء من الخضرة يعني تغير في ملامح الخد، فقالت: إنني رأيت رؤيا أيام كنت عند زوجي الأول، رأيت أن الهلال يسقط في حجري أو القمر يسقط في حجري، فزوجها صاحب ملك وصنعها وعلم، فضربها على وجهها قائلا: تتمنين هذا الملك الذي في المدينة. طبعا هو يهودي يعرف أنه سلم نبي، لكنه أبى أن يقول النبي، قال: الملك الذي في المدينة، كأنه يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طالب دنيا، ووقع ما قال، فزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل زوجها في خيبر. وقد قال ابن القيم وغيره إنها كانت من أجمل النساء رضوان الله تعالى عليها. من زوجاته ميمونة بنت الحارث، وهذه خالة ابن عباس، هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، ولهذا لما يرد طالب العلم في الكتب أن ابن عباس كان ينام في بيت خالته ميمونة لأنها خالته، لا لأنها أم المؤمنين، ولا كان يفتح لغيره الباب، لكن كان ينام عند خالته، وقد نجم عن ذلك علم كثير. في زينب، هذه المخزومية التي تعرف بأم المساكين، وهذه ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم بعد أشهر من زواجها منه، ولم يمت في حياته إلا خديجة وزينب هذه. وهناك زينب بنت جحش، وهذه قرشية، وهي التي زوجه الله جل وعلا إياها في قضية زيد، وأرجو أن يأتي عليها حديث إذا تيسر. فهذه زينب بنت جحش. هؤلاء أو هن هؤلاء بعض أمهات المؤمنين. دخل عليه الصلاة والسلام على 11 امرأة، مات في حياته 2، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9، وكان يقسم لـ8، لأن سودة كما بينا تنازلت عن ليلتها لمن؟ لعائشة. وهؤلاء كانت لهن حجرات، أكثرهن شرق المسجد، وبيت أو حجرة أو حجرتين كانت غرب المسجد عندما يعرف بخوخة أبي بكر. هؤلاء من حيث الإجمال أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهن أجمعين. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ، ونشكر الأخوة المستمعين الكرام، حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.